والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. في السورة الأخرى يقول سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقع. فيعني دائما يقترن النفخ بالصور مع قبض الأرض يوم القيامة. فهذا الباب يذكر فيه ما ورد من الأحاديث الشريفة في قبض الله سبحانه وتعالى الأرض يوم القيامة. فذكر أولا أن نافعا روى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يقبض الأرض يوم القيامة، ثم ذكر بعض الأحاديث التي فيها تفصيل لذلك. أولها حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه. هو طبعا الآية الكريمة قالت والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. السماوات مطويات بيمين الله سبحانه وتعالى. طيب والأرض يقبضها الله سبحانه وتعالى بشماله، كما ورد ذلك أيضا في بعض الأحاديث الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بشماله سبحانه وتعالى، ويهزهن الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض ويقول: أنا الملك أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فلا يجيب أحد. فالله سبحانه وتعالى يقبض الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض. طيب وردت الأحاديث كما ذكر المؤلف أو كما ذكر الشارح رحمه الله، ورد بلفظ القبض والطي والأخذ، وكلها معانيها متقاربة، أن الله تعالى يطوي الأرض أو يقبض الأرض أو يأخذ الأرض بيمينه بشماله سبحانه وتعالى، والسماوات يطويها الله تعالى أو يقبضها بيمينه سبحانه وتعالى. وهذا فيه إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، نثبت لله تعالى صفة اليدين، وليس هناك تعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: كلتا يدي ربي يمين مباركة، وبين قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى يعني بيمينه وبشماله، يقبض السماوات بيمينه والأرض بشماله. في حديث آخر أن الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم نثر ذريته بين يديه، أخرج ذريته من ظهره كهيئة الذر يعني في أحجام النملة، ونثرهم بين يديه، ثم قبض الله تعالى قبضة بيمينه وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال: هؤلاء في النار ولا أبالي سبحانه وتعالى. ففيه أن الله سبحانه وتعالى له يدان، وأن إحدى يدي الله سبحانه وتعالى سميت في الأحاديث باليمين، والأخرى يد الله سبحانه وتعالى الأخرى سميت بالشمال. فالتوفيق بين الأحاديث أنهم قالوا لا تعارض، يعني لأن القصد في قوله صلى الله عليه وسلم: كلتا يدي ربي يمين مباركة، يعني كلتا يدي الله سبحانه وتعالى يعني كل يد منها مباركة، لأن العرب يعني كانت في استعمالهم يعني دائما يذكرون الشمال على أنه نقص وقلة بركة وكذا، يعني في يد الإنسان يعني يده اليمين هذه تكون علامة أو رمزا على البركة والخير والزيادة وكذا، والشمال تكون رمزا للنقص وقلة البركة وكذا. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الله سبحانه وتعالى له يدان يمين وشمال، لكن ليس كحال المخلوق أن يد المخلوق الشمال يعني فيها نقص عن اليمين أو قلة بركة عن اليمين أو كذا، فهذا ليس في حق الله سبحانه وتعالى. كلتا يدي الله سبحانه وتعالى يمين مباركة يعني بهذا المعنى، لكن هذا لا ينفي أن الله سبحانه وتعالى له يد يمين ويد شمال كما ورد في الأحاديث. وهذه صفات الله سبحانه وتعالى نؤمن بها ونفوض كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى، يعني نفهم هذه الصفات ونأخذها على ظاهرها، وأما الكيفية فعلمها عند الله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أن من صفات الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل له أصابع، وأن الله تعالى يقبض بيده السماوات والأرض، وفيه أن الله سبحانه وتعالى كبير عظيم، يعني هذه السماوات وما فيها يقبضها الله سبحانه وتعالى، بل ورد يعني في الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يضع الأراضين على أصبع، يعني ففيه يعني قوة الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل كبير عظيم سبحانه وتعالى. الحديث الذي بعده وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة. والخبزة يعني اللي هي إيه؟ زي رغيف الخبز، رغيف الخبز عندما يعجن، يعجن الإيه؟ الرغيف، وكانوا يسمونه إيه؟ خبز الملة، خبز الملة، كانوا يحفرون يعني حفرة في الأرض ويعني يجعلونها تتوهج إيه؟ بالنار، وطريقة يعني صنع العرب للخبز وكذا، ويقطعون العجين يعني مشابه للطريقة المعروفة، ويضعونه في هذه الحفر حتى ينضج أو كذا. فالأرض تكون يوم القيامة خبزة واحدة. طيب هنا هل ما المقصود بخبزة؟ شراح الحديث كما سنذكر إن شاء الله تعالى تفصيلا، بعضهم قال المقصود التشبيه، يعني تشبيه الأرض برغيف الخبز، يعني زي إنها الأرض الآن يعني على شكل كرة أو بيضاوية أو كذا، فكأنك إيه يعني ضغطت على هذه الكرة مثل كرة العجين كذا، إذا ضغط عليها وسويت وأصبحت في شكل إيه قرص، زي قرص العجين الذي يوضع فيه التنور حتى يخبز. فقيل المراد يعني تشبيه حال الأرض، أن الله سبحانه وتعالى يسوي الأرض، لأنه إيه كما ورد في الآيات الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يجعل الأرض يوم القيامة أرضا مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، يعني لا ترى فيها مرتفعا ولا منخفضا. وفي الحديث إيه ليس فيها معلم لأحد، لا فيها أثر لا بيت ولا شجرة ولا أي علامة يعني تعلم هذه أرض فلان، والأرض تخلط الأرض كلها على بعضها بما فيها وتسوى وتكون كهيئة الإيه يعني رغيف الخبز. فالرأي الأول قالوا يعني هو إيه مجرد يعني تشبيه للأرض برغيف الخبز. القول الثاني في شرح الحديث قالوا لا، يعني ليس التشبيه فقط في الصورة أو الهيئة، ولكن الأرض نفسها تصبح خبزة يعني حقيقة، يعني تصبح إيه عجينا، التراب نفسه يصبح خبزا مثل هذا الخبز الذي يؤكل، وأن المؤمنين يعني يوم القيامة يأكلون من هذا الخبز. الأرض نفسها أرض المحشر هي نفس الأرض التي نعيش عليها في الدنيا، أنها سيجعلها الله تعالى يوم القيامة خبزة، وأن المؤمنين يعني يأخذون منها ويأكلون كما يؤكل الخبز، أنها يعني تتحول من تراب وحصى وأحجار يعني ما تتكون منه الأرض من عناصر، هذا كله يتحول إلى عجين وإلى خبز يوم القيامة يؤكل، وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. يتكفأها الجبار، وفي هنا في صحيح البخاري يتكفأها الجبار، وفي صحيح مسلم يكفأها الجبار، والكفء هو القلب، كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر أو في السفر. والكفء اللي هو تقليب الخبز، يعني تعرفون طريقة الخباز يعني في الدنيا عندما يخبز الخبز وكذا يظل يقلبه يعني من جهة إلى جهة أو كذا، ويضغطه يعني يجعله في يعني مستويا أو كذا. فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الجبار وهو رب العالمين سبحانه وتعالى يتكفأ الأرض بيده سبحانه وتعالى، كما يكفأ أحدكم خبزته، يعني مثل ما يكفأ أحدكم خبزته، وطبعا على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، يعني يميلها ويقلبها، يميلها ويقلبها من جهة إلى جهة، كما يفعل أحدكم بقطعة العجين التي يخبزها. كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر أو في السفر، في بعض يعني رويت في السفر وفي السفر. في السفر اللي هو في طعام المسافر، وقيل في يعني في السفر، والقصد يعني الطعام الخبز الذي يتخذه المسافر، فإنه يكفأ يعني بهذه الطريقة، ويعد يعني عندما يعد الخبز بهذه الطريقة. فكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يكفأ الأرض ويجعلها خبزة، كما ذكرنا يعني إما الغرض التشبيه فقط يعني في الصورة والهيئة، لكن مادة الأرض تظل يعني من تراب ومن كذا، أو أن التشبيه يعني حقيقي أن الأرض تصبح خبزة فعلا، يعني تصبح عجينا ناضجا يعني قابلا للأكل يؤكل منه. وفي الحقيقة التفسير الثاني أنها تصبح خبزة حقيقية، هذا هو أرجح يعني، لأنه وردت أحاديث وآثار تفيد هذا المعنى، وأن الأرض يعني تصبح خبزة وأن المؤمنين يأكلون منها، وهو يعني ظاهر الحديث تصبح خبزة، يعني نأخذها على ظاهر أنها تصبح يعني مادة الأرض تصبح من الخبز يوم القيامة. نزلا لأهل الجنة، نزلا لأهل الجنة، والنزل هو ما يعد للضيف، ما يعد للضيف يعني طعام الضيافة الذي يعد للضيف. فالنزل تطلق على ما يقدم للضيف وما يقدم للعسكر للجنود أيضا، وهذا مناسب للسفر، لأنه في السفر كان إذا قلنا في السفر المسافرون في العادة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما يعني لا يسافر إلا في معارك يعني وغزوات ومعه جنود، والنزل في السفر هو الطعام الذي يوزع على الجنود أو كذا. فهذه الأرض تكون نزلا لأهل الجنة، فالنزل يطلق على ما يقدم للضيف أو ما يقدم على للعسكر والجند، ويطلق على ما يعجل للضيف قبل الطعام، يعني كل ما يقدم للضيف يسمى نزلا، وما يعجل للضيف قبل الطعام، أول ما يقدم للضيف في بداية الطعام يعني قبل بداية الأكل، هذا يسمى نزلا أيضا. طيب، وردت كما ذكرنا يعني آثار تفيد تفسير الحديث، تفيد تفسير الحديث يعني كما أوردنا بأن المراد به أن الأرض تصبح يعني خبزا صالحا للأكل وكذا. منهما ورد عن عكرمة مولى ابن عباس قال: تبدل الأرض مثل الخبزة يأكل منها أهل الإسلام حتى يفرغوا من الحساب. الأرض تصبح إيه؟ خبزة يأكل منها أهل الإسلام حتى يفرغوا من الحساب. وعن أبي جعفر محمد الباقر نحوه أيضا. جاء عن سعيد بن جبير كذلك قال: تكون الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه. سعيد بن جبير التابع الجليل رحمه الله يقول: تكون الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه. واقف يوم القيامة مؤمن يوم القيامة إذا جاع يأخذ من تحت قدميه ويأكل من هذا الخبز. فإذا يعني لا تعارض إن شاء الله، يعني فهو تشبيه الأرض بالخبز يعني من جهتين، يعني وصف الأرض بأنها تصير خبزة من جهتين، يعني من جهة استدارتها وبياضها وأنها يعني تصبح إيه مستوية ليس فيها مرتفعات ولا منخفضات ولا أبنية ولا أشجار ولا أي شيء، وكذا تصبح يعني مستوية منبسطة واسعة فسيحة مثل رغيف الخبز، فهذا صحيح. وأيضا أنها تصبح يعني تنقلب إيه مادتها وتتحول يعني من تراب وحجر وعناصر الأرض إلى الخبز والعجين، لكن هذا خاص بالمؤمنين فقط، يعني في حق المؤمنين فقط يجدونها خبزا يأكلون منه، أما الكافرون فلا يجدونها كذلك ولا تكون صالحة لأكلهم. طيب وردت آثار يعني أخرى أن أرض الدنيا تصير نارا، أن أرض الدنيا تصير نارا وأنها تنضم إلى جهنم بعد ذلك، أن أرض الدنيا يعني تشتعل وتصبح نارا وتوضع في جهنم يوم القيامة، والله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. ولعل هذا يكون في وقت وهذا في وقت آخر، أو أن أرض المحشر يعني غير أرض الدنيا، يعني تفصيل ذلك علمه عند الله سبحانه وتعالى. ويستفاد من الحديث أن المؤمنين لا يعاقبون بالجوع في طول زمان الموقف، بل يقلب الله لهم بقدرته طبع الأرض حتى يأكلوا من تحت أقدامهم ما شاء الله تعالى بغير علاج ولا كلفة. هذا من سعة رحمة الله تعالى بالمؤمنين، مما يفيد هذا الحديث أن المؤمنين يعني في أرض المحشر يوم القيامة لا يعاقبهم الله تعالى بجوع ولا بعطش كذلك. طبعا كيف لا يعاقبون بعطش؟ لأن المؤمنين يوم القيامة أول يعني ما يكون من أحداث يوم القيامة بعد خروج المؤمنين من القبور أنهم يذهبون إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم، مؤمنو كل أمة يذهبون إلى حوض نبيهم، ولكل نبي حوض ملآن ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وآنيته كعدد نجوم السماء، فيشرب المؤمنون شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. فهذا بالنسبة للشرب الأول شيء يعني قبل بداية الحساب ووزن الأعمال، والأكل تحت أقدامهم إيه يأكلون من هذا الخبز الذي أعده الله تعالى لهم تحت أقدامهم يأكلون منه، ويقضون بذلك يعني الوقت الذي يقضونه في الحساب، مع أن الله تعالى يخفف عن المؤمنين يوم الحساب، يعني يوم القيامة يكون في حق المؤمن كنصف يوم من أيام الدنيا، وفي حق الكافرين يكون مقداره 50,000 سنة ولا يزول ذلك. يعني يوم القيامة في حق المؤمنين يعني في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا، وهذا من معاني قوله تعالى إن الله سريع الحساب، فيعجل الله تعالى حساب المؤمنين يحاسبون بالسرعة، وتكون الجنة مقيلهم، لأن القيلولة تكون في نصف النهار، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فقالوا يقيلون في الجنة، يعني يبدأون يوم الحساب وعلى وقت القيلولة يكونون يقيلون في الجنة، يعني ويخفف عنهم يوم الحساب بإذن الله تعالى. وأما الكافرون فهم الذين يعني يطال وقوفهم 50,000 سنة والعياذ بالله تعالى، ولا يشربون، يعني من يطردون عن أحواض الأنبياء، ولا يطعمون من أرض المحشر، لا يستطيعون أن يأكلوا منها والعياذ بالله تعالى. طيب، عندنا الحديث الذي بعده هو حديث أو يعني تتمة الحديث، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أخبر أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال لأصحابه من قبل أن الأرض تكون يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر أو في السفر، نزلا لأهل الجنة، يعني طعاما أول ما يعد ويقدم من الطعام لأهل الجنة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أصحابه عن ذلك. فأتى رجل من اليهود، جاء حبر من أحبار اليهود، فقال هذا الحبر للنبي صلى الله عليه وسلم: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم. قال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ الحبر اليهودي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بنزل أهل الجنة، أول ما يأكل أهل الجنة أو أول ما يقدم لأهل الجنة من الضيافة يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. وهذا فيه جواز يعني سماع أخبار أهل الكتاب، وأن المؤمن يسر بما يجده موافقا لكتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في كتبهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يجد في كتبهم ما يوافق ما أوحى الله سبحانه وتعالى إليه، ويعني ما كان طبعا معارضا لما في كتبنا هذا نعلم أنه من التحريف الذي حرفوه، وما كان يعني لا يوافق ولا يعارض فهذا يعني قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبدى استعداده لسماع ما سيقص عليه هذا اليهودي مما يجده في كتبهم ويروونه عن أنبيائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى. فقال اليهودي: تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تكون الأرض خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته، وذكر مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم من قبل. قال فنظر إلينا النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضحك حتى بدت نواجذه. نظر إلينا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه أعجبه إخبار اليهودي عن كتابهم بنظير ما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الوحي، وكان يعجبه موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه، فكيف بموافقتهم فيما أنزل عليه؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه موافقة أهل الكتاب لما أخبرهم به من الوحي، أو حتى لما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم يعني اجتهادا. أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد من عند يعني برأيه صلى الله عليه وسلم في أشياء لم يوحى إليه فيها، وإذا كان صوابا فإن الوحي يقره عليه، وإذا كان غير ذلك فالوحي كان يأتي يعني يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم ويرشده إلى الصواب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر أصحابه بشيء سواء يعني ابتداء برأيه أو أخبرهم بشيء يعني أوحي إليه صلى الله عليه وسلم ثم يجد أهل الكتاب يوافقونه في هذا، يعني وعندهم في كتبهم ما يؤيد هذا، فكان هذا يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، والنواجذ هي إيه؟ هي آخر الأضراس، هي آخر الأضراس، آخر أربعة أضراس يعني في كل جهة من الجهات الأربع يعني ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. ثم قال، أي قال الحبر اليهودي هذا، قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ والإدام هو ما يؤكل به الخبز، يعني هو أخبره قال أن الأرض ستكون خبزة، فاليهودي قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ الإدام الذي سيأكلونه بهذا الخبز. فقال: ألا أخبرك بإدامهم؟ إدامهم بلام ونون. وقالوا بلام، طبعا تكلموا في تفسير بلام، وقالوا بلام هذه يعني كلمة عبرية، كلمة عبرية بلغتهم العبرانية، وفسرها اليهودي، لذلك لم يعرفها الصحابة رضي الله عنهم. عندما قال بلام ونون قالوا: ما هذا؟ فالصحابة قالوا: ما هذا؟ ما يعني ما معنى بلام هذا الذي تقوله؟ قال: ثور ونون. ففسر بلام بأنه ثور، قال بلام ونون يعني ثور ونون، والنون هو الحوت، النون هو الحوت، الحوت السمك، يعني السمك الكبير، الحوت اللي هو نوع من الأسماك اللي هو السمك الكبير. فقال بلام ونون. فأي يعني ثور ونون. يأكل من زائدة كبدهما 70,000. هذا تتمة كلام اليهودي ينقل عما في كتابهم، قال: يأكل من زائدة كبدهما. وزائدة الكبد هي القطعة المنفردة المتعلقة بالكبد، دائما الكبد كلا تلاحظون يكون في أخره قطعة منفردة كذا، منفصلة، يعني مش منفصلة، متصلة من جهة صغيرة كذا بالكبد، لكن تكون منفردة عن الكبد، كأنها يعني كبد صغير كذا إلى جانب القطعة الكبيرة. قالوا: وهي أطيب الكبد، يعني هذه القطعة اللي هي زائدة الكبد هذه تكون أطيب قطعة في الكبد، ولهذا خص بأكلها 70,000. ومن هم 70,000؟ قالوا: يحتمل أن 70,000 الذين يأكلون من زائدة كبد الثور وزائدة كبد الحوت، أنهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وقيل يحتمل يعني أنهم أن المراد ب70,000 يعني عدد كثير، ولم يقصد حصر يعني حصر العدد يعني في 70,000، إنما المراد عدد كثير. طيب، على كل حال ورد هذا المعنى، ورد مسألة يعني أن تحفة أهل الجنة أول ما يأكله أهل الجنة، أو أول ما يقدم من الطعام لأهل الجنة ليأكلوه، هو زائدة كبد الحوت وزائدة كبد الثور. هذا أول ما أول يعني وجبة يأكلها أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم من أهلها. فهذا المعنى ورد في قول يعني بعض أحبار اليهود ينقلونه عن كتبهم، وأقرهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وورد كذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أنه من الحق يعني الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فورد في يعني ورد عن عبد الله بن سلام الصحابي الجليل رضي الله عنه، وكان حبرا من أحبار اليهود، أنه قال أيضا: إن أول طعام يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت. وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثوبان يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تحفة أهل الجنة زيادة كبد النون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحفة أهل الجنة، تحفة هي أول يعني شيء يقدم للضيف يعني يعني ويعتنى به، يكون شيء يعني طيب وكذا يخص به ويقدم له. فقال: تحفة أهل الجنة زيادة كبد النون، وغذاؤهم على أثرها، أن ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها وغذاؤهم على أثرها، يعني يقدم لهم زيادة كبد الحوت، ثم ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها، فيأكل منه أهل الجنة، وشرابهم عليه من عين تسمى سلسبيلا، وشرابهم عليه من عين تسمى سلسبيلا. هذا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم. وجاء عن كعب الأحبار، جاء عن كعب الأحبار، وكعب الأحبار أيضا كان حبرا من أحبار اليهود، وأسلم رحمه الله تعالى، وكان من العلماء ومن الصالحين رحمه الله. قال: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة إذا دخلوها: إن لكل ضيف جزورا، وإني أجزركم اليوم حوتا وثورا. الجزور يعني ذبيحة، يعني أو كذا، يعني قال إن لكل ضيف جزورا، يعني كل ضيف له يعني ذبيحة، ويذبح له ويعني يذبح له شيء يعني يؤكل وكذا يقدم له. ويقول الله سبحانه وتعالى لهم: وإني يعني أذبح لكم اليوم حوتا وثورا. فيجزر لأهل الجنة، يعني الحوت والثور، فيعني يقطعان يعني ويقدمان طبعا ويطهيان وكذا، ويقدمان لأهل الجنة، وأنه من زائدة كبدهما كما في الحديث، يعني القطعة بس المنفردة اللي هي من آخر الكبد، هذه يأكل منها 70,000 من أهل الجنة، يخصون بها يعني إكراما له، وبقية أهل الجنة يأكلون من هذا الكبد، من هذا الحوت، ومن هذا الثور الذي كان يأكل من أطراف الجنة. وهذا كله من الغيب الذي نؤمن به، وفيه بشرى للمؤمن وترغيب للمؤمن في عمل الخير. بعد ذلك الحديث الأخير هو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء، يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء، والعفراء هي التي بياضها ليس بناصع، على أرض بيضاء عفراء، بيضاء ولكن بياضها ليس بناصع، كقرصة النقي، والنقي هو الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض المنخول، الدقيق الأبيض المنخول الصافي الذي صفي من كل القشور ونقية. فقرصة النقي يعني هو رغيف الخبز المصنوع من الدقيق الأبيض الخالص المصفى الذي ليس مشوبا بأي قشور أو كذا، ليس فيها معلم لأحد. والمعلم هو ما يستدل به على الطريق، يعني معالم الطريق، دائما الإنسان هو في طريقه إلى أي جهة يستدل بالمعالم، العلامات التي تكون على الطريق، إما هذه العلامات قد تكون يعني جبالا أو أشجارا أو بيوتا أو محلات تجارية أو حتى علامات مكتوبة، يكون هناك أشياء يستدل بها الناس ويتعرفون بها على طريقهم أثناء السير. فأرض المحشر يوم القيامة ليس فيها معلم لأحد، أرض كلها يعني متشابهة مستوية، ليس فيها لا مرتفعات ولا منخفضات ولا أشجار ولا جبال ولا صخور بارزة ولا كذا، ولا علامة سكنة ولا علامة بناء ولا أي شيء من العلامات التي يهتدى بها في الطرقات. وهذا يعني فيه إشارة إلى أن أرض الدنيا ذهبت وانقطعت العلاقة منها، وأنه لا يحوز أحد منها شيئا، ليس فيها يعني هذه أرض فلان وهذه أرض علان، هي أرض كلها خلاص انتهت، أرض الدنيا بما فيها من علامات، كل الناس يحشرون على أرض كلها متشابهة، ليس فيها أي علامة تخص أحدا أو تبين هذه يعني كانت الأرض الفلانية في الدنيا، يعني هي أرض الدنيا خلاص تغيرت صفتها وتغيرت هيئتها، وتكون منبسطة كما يعني وصفت الأحاديث كفرصة النقي مثل رغيف الخبز، يعني هيئة أرض المحشر مثل رغيف الخبز كما وردت الأحاديث. طيب هنا يأتي الكلام عن مسألة العلاقة بين أرض المحشر وأرض الدنيا. يعني طبعا هناك أرض الدنيا التي يكون الناس مدفونين فيها، وبعدين الناس سوف يخرجون من القبور من الأجداث كأنهم جراد منتشر وكذا إلى أرض المحشر التي يقف الناس عليها للحساب والجزاء. فما العلاقة بين أرض المحشر وأرض الدنيا؟ هل أرض المحشر هي نفس أرض الدنيا لكن تغيرت صفتها وهيئتها، تبدلت الصفة والهيئة، لكن هي يعني نفس الأرض التي كنا عليها، يعني يعاد صياغتها ويعني زي تعجن وتكفأ وتسوى وكذا ويزال ما عليها من علامات وتتحول طبيعتها إلى الخبز أو العجين أو كذا؟ هل القصد يعني أن هي نفس أرض الدنيا يعاد يعني يعاد صياغتها بطريقة أخرى، أو أن أرض الدنيا بالمرة سوف يعني تفنى ويذهب بها إلى النار، وأرض المحشر هذه أرض جديدة يخلقها الله سبحانه وتعالى خصيصا للحساب غير أرض الدنيا؟ فهناك يعني رأيان للعلماء في ذلك، وطبعا هذا علمه عند الله تعالى. ففريق من العلماء قال في تفسير قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فهناك فريق قال تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني وتبدل السماوات غير السماوات، ففريق قال التبديل هو تبديل للصفات فقط، الصفات تبدل لكن هي نفس الأرض التي نحن عليها تتغير صفاتها ويتغير شكلها وصفتها، تصبح على شكل آخر وعلى صفة أخرى لكن هي نفس الأرض. هذا رأي. والرأي الآخر قال لا، تبديل لذاتها وصفاتها، يعني تبدل يعني تستبدل بأرض أخرى، والسماوات تستبدل بسماوات أخرى. وذلك طبعا أنه ورد في الآيات الكريمة أن الأرض تتشقق والبحار تتفجر نارا والسماوات تنفطر وتتشقق وكذا. فيعني بعد ذلك يعني الفريق الذي قال يتغير ذاتها، ان هذه الارض والسماوات خلاص يعني تتشقق وتتفطر ويذهب بها الى مكان اخر، ويخلق الله سبحانه وتعالى ارضا جديدة مخصصة للحساب غير الارض التي كان الناس عليها في الدنيا فيحشرون عليها ويبعثون عليها. فهذا رأي وهذا رأي. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في تفسير قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال تبدل الأرض أرضا كأنها فضة، يعني بيضاء، كل الأحاديث تفيد أنها بيضاء لكن بياض يعني ليس ناصعا، كأنها فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة، لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل عليها خطيئة. هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه. هنا ابن مسعود يؤيد أن التبديل تبديل لذات الأرض، أن الأرض يعني الموجودة حاليا التي عصي الله فوقها أنها خلاص يعني يذهب بها ويؤتى بأرض جديدة لم يعصي عليها أحد ولم يسفك فيها دم حرام. طيب، و جاء في الحديث أنه في حديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: أرض كالفضة البيضاء، قيل فأين الخلق يومئذ؟ قال: هم أضياف الله لن يعجزهم ما لديه. قيل: أين الخلق يومئذ؟ طيب لما الأرض هذه التي الناس مدفونون فيها سوف يذهب بها ويؤتى بأرض جديد للحشر، طيب الناس أين يذهبون في أثناء تبديل الأرض وكذا؟ فقال يعني الناس هم خلق الله تعالى، ولا لا الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، يعني الله سبحانه وتعالى يحول الناس من هذه الأرض التي أراد أن يفنيها ويزيلها وينقلهم إلى الأرض الجديدة بقدرته سبحانه وتعالى. وعن عكرمة رحمه الله قال: بلغنا أن هذه الأرض، يعني أرض الدنيا، تطوى وإلى جنبها أخرى يحشر الناس منها إليها. عكرمة التابعي تلميذ ابن عباس يقول: بلغنا أن الأرض التي كنا نعيش عليها في الدنيا أنها سوف تطوى، يعني تطوى مثل ما يطوى الكتاب، يعني تطوى هكذا، وإلى جانبها أرض أخرى يحشر الناس منها إليها، ينقل الناس، يعني أثناء طي هذه الأرض التي كنا نعيش عليها في الدنيا ينقل الناس منها إلى تلك الأرض الجديدة التي يحشرون عليها. وجاء في حديث الصور حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه نفخ إسرافيل في الصور، قال: تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم العكازي، مثل السجادة يعني المفروش. فالله سبحانه وتعالى يعني يبسط الأرض ويجعلها أرضا مسطحة، ويمدها مد الأديم العكازي. الأديم المنسوب إلى قبيلة عكاظ، نوع من السجاجيد يعني الكبيرة الضخمة، فتبسط الأرض وتمد زي السجادة كده. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا فيها عوج، لا مرتفعات ولا أمتا يعني ولا منخفضات. ثم يزجر الله الخلق زجرة واحدة، فإذا هم في الأرض، في هذه الأرض المبدلة، في مثل مواضعهم من الأولى، ما كان في بطنها كان في بطنها، وما كان على ظهرها كان عليها. وهذا يعني يؤيد هذا الحديث، يعني واضح منه أن التبديل يكون لذات الأرض وصفاتها ليس للصفات فقط، وأن الله سبحانه وتعالى ينقل الناس من الأرض التي كانوا يعيشون عليها في الدنيا إلى أرض جديدة يحشرون عليها يوم القيامة، ويعني بقدرة الله سبحانه وتعالى يتحول الناس إلى الأرض الجديدة، كل منهم في موضعه، من كان على ظهر الأرض يكون على ظهرها، ومن كان في بطنها يكون في بطنها، وكل شيء ينتقل من القديمة إلى الجديدة بقدرة الله تعالى. ويؤخذ من هذه الأحاديث أن ذلك يقع عقب نفخة الصعق، يعني موضوع التبديل هذا بعد نفخة الصعق، عندما يصعق الناس، إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، فيكون بعض الناس كانوا لا يزالون على قيد الحياة، لم يموتوا ويدفنوا بعد، هناك ناس ماتوا من القرون السابقة ودفنوا في الأرض، وناس كانوا لا يزالون يعيشون على قيد الحياة، فينفخ إسرافيل في الصور النفخة الأولى فيموت من كان على ظهر الأرض، وبعدين ينقلون إلى الأرض الجديدة الذين كانوا أمواتا على ظهر الأرض، يعني لا يكونون أحياء، يكونون أمواتا على ظهر الأرض، ممن ماتوا عقب نفخة الصور الأولى هؤلاء ينقلون على ظهر الأرض الجديدة، ومن كانوا يعني مدفونين في بطن الأرض القديمة ينقلون أيضا مدفونين في بطن الأرض الجديدة، مثل ما كانوا في الأرض الأولى ينتقلون في نفس مواضعهم وترتيبهم كما كانوا في الأرض السابقة. والقائلون يعني بهذا التفسير طبعا أخذوا بهذه الأحاديث، وأخذوا أيضا وفسروا بذلك قوله تعالى: وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وإذا الأرض مدت يعني بسطت، وألقت ما فيها وتخلت، قالوا إن الأرض تلقي ما فيها فيتحول إلى الأرض الجديدة، وتتخلى عمن كان فيها ويتحولون إلى الأرض الجديدة التي هي أرض المحشر. طبعا قلنا فريق آخر قال لا، ده هو بس التبديل في صفات الأرض التي نحن فيها في الدنيا، هي تغير صفتها وتتحول إلى الوصف الجديد وكذا. وأيضا استشهدوا على ذلك ببعض الأحاديث وبعض الآثار. والشارح هنا يقول يعني يمكن الجمع يعني بأن بعض الأرض يصير نارا، وبعضها يصير غبارا، وبعضها يصير خبزة، يعني يمكن التوفيق، لأن بعض الأحاديث ورد فيها أن أرض الدنيا تصبح نارا وتوضع في جهنم وكذا. فقال يعني يمكن أن بعض أرض الدنيا تتحول إلى نار وتوضع في جهنم، بعضها يتحول إلى خبزة يؤكل منها، بعضها كذا، يعني ليس هناك تعارض بين شيء من هذه الأحاديث. طيب، هناك حديث في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، عن هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض، قالت: أين يكون الناس حينئذ؟ قال: على الصراط. أين يكون الناس حينئذ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على الصراط. وفي رواية قال: على جسر جهنم. وفي رواية قال: يكونون في الظلمة دون الجسر. الظلمة التي هي في بداية الجسر الذي هو الصراط الذي على ظهر جهنم. فالشارح يعني يقول يعني إن تبديل الأرض كما ورد في بعض الأحاديث السابقة يكون عند الزجرة التي تقع عند نقلهم من أرض الدنيا إلى أرض الموقف، عند الزجرة التي تكون من أرض الدنيا إلى أرض الموقف يكون هناك زجرة، والزجرة يعني صيحة أو نفخة أو كذا، فيتحول الناس يعني من أرض الدنيا إلى أرض المحشر. بعض العلماء قالوا إن يعني إن التبديل يقع مرتين، التبديل يقع مرتين، مرة في الصفات فقط، وذلك عند النفخة الأولى فتنتثر الكواكب وتخسف الشمس والقمر وتصير السماء كالمهل وتكشف عن الرؤوس وكذا، ثم بين النفختين تطوى السماء والأرض وتبدل السماء والأرض وكذا. والله سبحانه وتعالى أعلم بحقيقة ذلك، يعني علمه عند الله تعالى. بالنسبة لتبديل السماوات ورد في الأحاديث أيضا كما سمعنا أن هناك يعني تبديلا للسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، هذا في الآية الكريمة، وأن الله تعالى يطوي الأرض بشماله ويطوي السماء بيمينه سبحانه وتعالى. فقيل إذا طويت السماء تكور شمسها وقمرها، وقالوا المقصود بالتكوير هنا قالوا مثل كور العمامة، تكور بمعنى تلف، يعني زي العمامة يقال كور العمامة، يعني لفها على على رأسه. فالسماوات يعني تكور شمسها، لأنه قال وإذا الشمس كورت، يعني الشمس تتحول إلى يعني شيء زي يلف كده، تلف يعني وتتحول من كتلة إلى شيء يعني يكور كده ويلف، فتكور الشمس والقمر والنجوم وتصير يعني كالمهل وكالدهان وكذا، يعني زي الزيت المغلي وكذا، تصبح السماء يعني السماوات تصبح كالمهل، وقيل تكون ألوانا كالمهل وكالدهان وواهية وتتشقق، يعني هي إيه الآيات وصفت الأحوال التي تمر بها السماوات، يعني هذا التغيير يمر بمراحل يعني، والآيات الكريمة وصفت كل مرحلة من هذه المراحل. نعم. إذن يعني الخلاصة أن هذه النصوص تبين سعة قدرة الله سبحانه وتعالى، وتبين عظمة الله عز وجل، وفيها كذلك بشارة للمؤمنين بما أعد الله سبحانه وتعالى لهم من النعيم، وبما ييسر عليهم سبحانه وتعالى من أمر الحساب والجزاء. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. هنا سؤالان، أحد السؤالين عن نبي الله عيسى عليه السلام، هل كان يتحدث العبرية؟ هل كان عيسى عليه السلام يتحدث العبرية؟ والله يعني الله تعالى أعلم يعني باللغة التي كان يتحدثها عيسى عليه السلام، بعضهم قال اللغة السريانية وبعضهم قال الآرامية أو كذا، يعني كأنها ليست نفس اللغة العبرية الحالية، يعني كانت لغة شبيهة بها لأن هي كلها اللغات الشرقية يعني، فهم يقولون يعني كان يتحدث السريانية أو يقال لها الآرامية أيضا، يعني لغة من اللغات السامية الشرقية فيها شبه من العبرية والعربية وكذا. It is allowed to remove the last molars because I don't understand the first one. People, yeah. They remove the last teeth on top. Oh, no. Without any reason? They say it's gonna move the other teeth. When they come in, they think it's gonna push the teeth crooked. أيوه. نعم. هنا يسأل عن إزالة بعض إزالة يعني آخر الأضراس، لما كنا نتكلم عن النواجذ أو كذا، ربما أخونا استحضر هذا السؤال. بعض الناس يعني يخلع آخر أضراس أو كذا، يعني إذا كان هذا يعني لا بأس بهذا، إذا كان يعني يحتاج إلى هذا ويحصل منهما من هذه الأضراس إيذاء أو إيلام له أو إضرار بالأسنان الأخرى، أو أحيانا تضغط على اللثة، إذا كان يعني أحيانا تضايقه في اللثة أو تجرحها أو شيء من هذا القبيل، إذا كان هناك يعني حاجة تدعو إلى ذلك لا مانع يعني من هذا إن شاء الله. الله يبارك فيك. طيب، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.